الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ما بعد أيها الأحبة، حياكم الله في بيت من بيوت الله عز وجل، نرجو رحمته ونخشى عذابه سبحانه وتعالى، فهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أيها الأحبة، تعرفون ما ابتلينا به في هذا الزمان، وإن كان قديما وأخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سوف يخرج ويتكرر، هذا الفكر الضال، تكفير المسلمين بأدنى الشبه، وتعرفون المآسي التي حصلت من وراء هذا الأمر. ويا أيها الأحبة، المنهج في هذا، المنهج الصحيح مع هؤلاء أن يكون بالوقاية، والوقاية خير من العلاج، ثم بعد ذلك برد الشبه كما فعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مع الخوارج، ثم بعد ذلك بالجزاء والمحاسبة، وبعد ذلك بالصلح أو المناصحة كما يحصل معهم في مركز الأمير نايف محمد بن نايف الذي يرجع منهم، وبعض الناس يستمر على ما هو عليه الصلاة والسلامة والعافية. ويا أيها الأحبة، الشبهة إذا انطلت على القلب مصيبة، لأن تعرفوا الأمراض التي تصيب القلوب شبه أو شهوات أو شبهات، وأعظم شيء هو الشبهات يوم أن تنطلي على القلب. ومعنا شيخنا هذه الليلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان، المعلم بالمعهد العلمي بأدلم، الذي نسأل الله جل وعلا أن يكتب خطاه ومن معه، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يثبته وإياكم، وأن يرزقه خشية يرضى الله جل وعلا بها عنه يوم يلقاه، وأن يجعلنا وإياه وإياكم دعاة للخير والرشاد، نهاة عن الشر والفساد، مباركين أينما كنا، مفاتيح الخير مغلق للشر. ولن نطيل، أترك الشيخ ليخبرنا بما يفتح الله عز وجل عليه من هذه الشبه والرد عليها. أسأل جل وعلا يفتح على شيخنا وأن يبارك فيه وأن يسدد قوله ويزيكم وإياه خير الجزاء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يطيب حظك. الله يطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم في دار كرامته ومستقر رحمته، ولا يزال لهذه البلاد الطيبة المكانة العظيمة في قلبي شخصيا، وأظن أن هذه الزيارة هي الزيارة 16 أو أكثر، فقد أحببت هذه البلاد وأحببت أهلها وأحببت طيب قلوبهم. أسأل الله أن يجعلهم من الطيبين في الدنيا والآخرة. إخواني وأحبتي، إن من الحكمة والحصافة والعقل، إن من الحكمة والحصافة والعقل أنه إذا حل منهج ضلال وانتشر انتشار النار في الهشيم، فمن الحكمة أن يتعرف الإنسان على هذا المنهج الضال، وأن يعرف مداخله ومخارجه، وأن يعرف عقيدة أهله، وهذا من باب معرفة الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذا منهج حذيفة رضي الله تعالى عنه، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان كثير السؤال عن الشر مخافة أن يدركه، وإن أغلب من تتساقط أقدامهم في حفر هذا المذهب الضال هم هؤلاء الذين أخذوا على حين غرة من الجهل، فجأهم هذا المنهج بزخارفه وقلاقله وبلاغة أهله وحسن طرحهم، ففجأه على حين من الجهل فانخرطت قدمه في شيء من ذلك. فأنا أرى والله أعلم أن التعرف على منهج هؤلاء وفضح منهج هؤلاء صار من الواجبات، لأن هذا المنهج يسري فينا وفي مجتمعنا سريان النار في الهشيم، فلا يكاد يبقى مفصل من مفاصل هذا المجتمع إلا وقد ابتلي ببلية من قبل هؤلاء. أسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يكفي الأمة شر من لم يرد الهداية له منهم. واجتماعنا هنا نريد فيه أن نطرح بعض الشبه التي يتفوه بها هؤلاء ويزخرفون بها كلامهم، وهي ليست بشيء أصلا، لكنها ليست بشيء عند العارفين بها، إلا أنها شيء عظيم عند من جهل حقيقتها. وبادئ ذي بدء أقول لكم أيها الإخوان، إن الشريعة أوجبت بين المسلمين أخوة عظيمة. هذا المذهب الفكري التكفيري الضال يقتل هذه الأخوة المفروضة من الله عز وجل. أخوتنا الدينية تحتم عليك أن يأمن أخاك منك على أربعة أمور. أخوتنا الدينية تحتم عليك أن يأمن أخوك منك في أربعة أمور: أن يأمنك على دينه فإياك أن تغره أو تفتنه في دينه، هذا من حق المسلم عليك، وأن يأمنك على نفسه فلا يخاف منك أن تقتله أو تؤذيه في نفسه، والأمر الثالث أن يأمنك على عرضه، على حريمه، على عرضه، فإياك أن يخاف المسلمون من كلبك في أعراضهم، والأمر الرابع أن يأمنك الناس على أموالهم. هذه فروض اجتماعية في المجتمع الإسلامي. إياك أن يخاف المسلمون منك على دينهم، أو يخافون منك على أنفسهم، أو يخافون منك على أموالهم، أو يخافون منك على أعراضهم. ولذلك تجدون الأدلة نبهت على ذلك تنبيها عظيما. ففي أعظم مجمع في يوم عيد النحر في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هالأمور الأربعة هذه مهمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، حديث صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ، المحافظة على النفس، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب والدين؟ الدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل رمى رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وفي حديث آخر: ما أكفر رجل رجلا وليس كذلك إلا حار عليه، أي حار عليه إثم تكفيره والعياذ بالله. إلا إثم تكفيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن المسلم أو قال المؤمن كقتله. فإذا تجدون أدلة كثيرة تنهى المجتمع الإسلامي أن يعتدي على بعضه في هذه الأمور الأربعة، فإياك أيها المسلم أن تعتدي على أحد في دينه، وإياك أن تعتدي على أحد في نفسه، وإياك أن تعتدي على أحد في عرضه أو ماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره، من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشره، غوائله وشره. هذا المذهب التكفيري، هذا المذهب التكفيري يقتل هذه الأمور الأربعة في المجتمع، يقتل هذه الأمور الأربعة في المجتمع. فالتكفيريون لا يراعون دين الناس، فتجدهم يقعون في أعراض الناس وأديانهم تكفيرا وتبديعا وإخراجا عن دائرة الإسلام، ولا يتورعون عن دماء الناس. فتجد الواحد منهم يدخل المسجد ملغما نفسه فيقتل من يشهدون أن لا إله إلا الله، من يركعون ويسجدون بين يدي الله. لا يتورعون عن أعراض الناس، يغتابون العلماء، يغتابون المسلمين، يتكلمون في أعراضهم، بل إنهم يعتقدون استباحة دمائهم ونسائهم. وليس ما حصل في العراق في بعض بلاد أهل السنة عنا ببعيد، لما دخلت عليهم بعض الفئات التكفيرية جعلوا نساءهم سبايا، جعلوا نساءهم سبايا، ولا يتورعون عن أموال المسلمين. فإذا هذا المنهج التكفيري الضال حقيقته قتل المجتمع، تفكيك وحدة المجتمع، قطع أواصل المجتمع، إهلاك المجتمع. متى ما نشأ هذا الفكر التكفيري فاعلم أنه ليس ثمة نفس آمنة، ولا عرض آمن، ولا دين آمن، ولا مال آمن. وأي حياة يرتجى خيرها والراحة فيها إذا كان الإنسان فيها لا يأمن على دينه، ولا يأمن على عرضه، ولا يأمن على ماله ونفسه. فإذا هذا الفكر التكفيري سوسة تتلف جسد المجتمع، وسبع ذو أنياب سامة يريد أن يفتك بالمجتمع ويجعل المجتمع فريسة له، يقطع لحمها ويسيل دماءها ويفكك أواصرها. ومدافعة هذا الفكر التكفيري من أوجب الواجبات في هذا الزمان. قتال الخوارج أوجب الواجبات على المسلمين، بل إن قتال هؤلاء أوجب من قتال الكفار الأصليين. لا نقولها مجاملة لملك أو غير ذلك، لا، لكن اهتداء بهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان إذا قيل لعلي بن أبي طالب في قتال هؤلاء الكفرة من الروم وفارس قال: لا أقاتلهم وهؤلاء وراء خلف ظهري، لأن الخوارج من أغدر الناس بالناس، وأخون الناس بالناس، وأنقذ الناس عهدا، لا يقفون عند يمين، ولا يراعون عهدا، ولا يفون بميثاق، ويغدرون أعظم الغدر الخوارج هؤلاء. ولذلك قتالهم وإطفاء جذوة نارهم من أوجب الواجبات في هذا الزمان. وأنا لا أخص طائفة معينة، لأن الخوارج لهم صفات وإنما نعرفهم بصفاتهم، فلا بد من قتالهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم في أكثر من 50 حديثا صحيحا ما أمر بمحاورتهم ولا أمر بمناقشتهم، وإنما أمر بقتلهم وقتالهم. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن أعظم شبهة تدخل في القلب ولا تخرج منه إلا بكلفة هي شبهة الخوارج، ما أيسر دخولها في القلب. ولذلك تجد أن الإنسان يمسي وهو من أهل السنة ويشوف له مقطع أو مقطعين ثم يصبح أنه من أهل الخوارج، ما أبسط دخولها في القلب. لكن إذا دخلت في القلب تمكنت منه حتى يتصرف الخارجي تصرفات يراها العقلاء أنها من الجنون، فيقتل أباه، خاله، أمه، عمه، أبناءه، ابن عمامته، أقاربه، أهله حيه يدمر بلاده بسبب هذه الشبهة التي ما أسهل خروج دخولها وما أعسر خروجها. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لا لكفر الخوارج، وإنما لدفع شرهم وضررهم وعاديتهم على المسلمين، ولا أريد الإطالة في هذه المقدمة. فإذا أنفع علاج مع الخوارج هو أن تستأصل شأفتهم. ثم اعلم وفقنا الله وإياك أن الخوارج دائما يحرصون على شق عصى المسلمين. لما؟ لأن وجودهم مرهون بفرقة المسلمين، إذ لا يخرج الخوارج والمسلمون متفقون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون على حين فرقة من الناس. الخوارج ما تظهر قرونهم إلا على حين فرقة من المسلمين. فلذلك يحرص الخوارج أن يبقى المسلمون متشتتين متفرقين حتى يبقوا أطول مدة، لأنهم يعلمون أنه متى ما توحدت صفوف المسلمين واتفقت كلمتهم فالخوارج سينكسر قرنهم، ما يبقى لهم وجود مع اتفاق المسلمين. ولذلك متى خرجوا؟ متى خرجوا؟ خرجوا لما افترق عساكر علي مع عساكر معاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، اجتهادا يعلمه الله، يعلم الله عز وجل المحق منهما، أمرهما إلى الله. لما افترقت الجيوش الإسلامية واقتتلت فئتان عظيمتان من المسلمين وكان بينهما مقتلة عظيمة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل الخروج، خرجت قرون الخوارج خرجت. ولذلك من أعظم ما يئد هؤلاء وجماعتهم أن تتفق قلوبنا وأن تتوحد صفوفنا وأن لا نختلف ولا نتفرق. وكل من يسعى من العلماء أو من طلبة العلم في هذا الزمان، كل من يسعى إلى التفريق بين أفراد الشعب الواحد فيؤلب الحكومة على الشعب أو يؤلب الشعوب على الحكومات أو يؤلب بعض الدعاة على بعض أو يفرق بكثرة التجريح في الدعاة أو كثرة الكلام والقدح في أهل العلم، هو يسعى يعلم أو لا يعلم في بقاء الخوارج. هو يسعى في بقاء الخوارج. ولذلك الخوارج يمدون هؤلاء ولا يؤذونهم ولا يتكلمون عنهم، تجدهم في مقاطعهم ما يتعرضون لمثل هذه الطوائف التي تعينهم على البقاء، لأنهم طوائف تشق عصى المسلمين فيفرقون. فيستعين الخوارج بمثل هؤلاء السذج للبقاء. وإلا فإني أقسم بالله أنه متى ما توحدت صفوفنا واتفقت قلوبنا وأزلنا فيما بيننا مظاهر الاختلاف حتى ولو سكتنا عما نراه راجحا تغليبا لجانب مصلحة اجتماع الأمة، والله لكان الخوارج في خبر كان انتهون على طول بدون قتال ولا قتل. لكن ما دامت الأمة متفرقة، ما دامت صفوفها متشرمة، فحينئذ الخوارج سيبقون. فننتقل إلى الفكرة الثانية، وهي أننا نقتل شبهتهم. إذا كنا لا نستطيع أن نئدهم ولا أن نقاتلهم ولا أن تتوحد قلوبنا ولا يزال مظاهر الاختلاف فيما بيننا، فلا أقل من أن نحذر الناس من شبهتهم، وهو الذي من أجله عقدنا تلك المحاضرة أيها الإخوان. وهذه الشبه التي سأذكرها هي الشبه التي يدندنون حولها دائما يدندنون حولها، وأنا سأبينها ثم أبين بعدها الحق المتفق مع دلالة الكتاب والسنة بالأدلة حتى يتبين لك بعد الخوارج عن المنهج الصحيح. والله عز وجل جرت حكمته وسنته الكونية أنه لا يوفق الخوارج للحق أبدا، لا في أول زمان خروجهم ولا في آخر رجل خارجي في الدنيا، ما يوفقهم الله للحق. قالوا لماذا؟ قالوا لأن قيامهم في الناس ليس لإرادة الحق، ما يريدون الحق. ولذلك لا يزال الخوارج حيارى، لا يزالون تائهين حتى يخرج في فئامهم الدجال، في جنودهم الدجال. الدجال ما يخرج إلا في جنود الخوارج، يخرج في فلول الخوارج. ما يجد الدجال لعنه الله أنسب طائفة يخرج في صفوفها حتى يحقق مآربه في الناس إلا صفوف الخوارج، ثم بعد ذلك يخرج في صفوف اليهود. فما هذه الشبهة؟ أدركنا بها. هي أربع شبه بسيطة جدا، وسأحاول أن أعرضها بأسلوب يميل، يعني مختلط بين أسلوب طلبة العلم، لأنني أرى أمامي من طلبة العلم من فيه الخير، وسأخلطها أيضا بشيء من النزول في بعض الكلمات حتى تفهم، فاسمحوا لي إذا تنزلت في بعض الكلمات. هل يجوز أن يعرض طلبة العلم الشبهة أمام الناس؟ الجواب الأصل أنها ما تعرض، لأن السلام ما يعدلها شيء، إذ أن السامع قد يكون على غير دراية بطريق هذه الشبهة، فيفهم الشبهة ولا يفهم الجواب، فتقر الشبهة في قلبه، أو ربما تكون الشبهة قوية ولا يكون الجواب مناسبا لقوتها، فحينئذ تبقى الشبهة ويذهب الجواب. فالسلامة ما يعدلها شيء، لكنني إن شاء الله سأحاول جاهدا تبسيط هذه الشبهة حتى يفهمها الجميع. ثم لا أحل أحدكم يبقى شيء من أجزاء هذه الشبهة لم يفهمه إلا ويخبرني ويسألني، إما في ورقة أو مشافهة في آخر المحاضرة إن بقي وقت، أو في خارج المسجد فيما بعد ذلك. الشبهة الأولى التي يدندنون حولها شبهة قديمة، وهي اعتقاد التلازم بين الحكم على الفعل وفاعله. سأبسطها إن شاء الله. وهي اعتقاد التلازم بين الحكم على الفعل وفاعله، بمعنى أن الخوارج لا يجعلون فاصلا بين الفعل والفاعل، بل يجعلون الفعل والفاعل ملتصقين، فأي شيء تحكم به على الفعل فمباشرة تحكم به على الفاعل. وهذا من أعظم أخطاء الخوارج التي كثر بسببها التكفير عندهم، فمن وقع في الكفر فمباشرة يكفر من غير فصل، ومن وقع في البدعة بدع مباشرة من غير فصل، ومن وقع في الإثم أثم مباشرة، ومن وقع في الفسق فسق مباشرة، ومن وقع في الأمر الشركي حكم عليه مباشرة بأنه مشرك من غير فصل بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله. وهذه شبهة عظيمة وقع فيها الخوارج وزلت أقدامهم وكفروا بسببها المسلمين الذين لا يستحقون أن يكفروا. فإن قلت وما صواب هذه الشبهة؟ أقول صوابها هو الفصل بين الفعل والفاعل، وهي أن نعطي الفعل حكما على ما تقتضيه الأدلة، ثم نحذر الحذر الكبير من أن نعدي حكم الفعل منه إلى الفاعل إلا بعد المرور بمحطات. إذا تأكدنا من وجود هذه المحطات حينئذ ننقل الحكم، وإذا اختلت واحدة فحينئذ يبقى الفعل له حكمه والفاعل بريء من هذا الفعل. فإذا لابد من التمييز بين الفعل والفاعل، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. هذه المحطات يسميها أهل السنة الشروط والموانع. فإذا لا ننقل الحكم من الفعل إلى الفاعل إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإن قلت وما برهانك على التفريق بينهما؟ إيش دليلك على التفريق بينهما؟ أقول أدلة كثيرة، منها مثلا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة ذلك الرجل الذي فقد دابته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال كلمة كفرية بإجماع العلماء، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يا ويلك من الخوارج لو كنت في زمنهم، يا ويلك من الخوارج لو كنت في زمنهم. هذا الرجل قال كفرا ولا ما قال كفرا؟ كلمته هذه كفر ولا لا؟ هل نقل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الفعل إلى الفاعل؟ الجواب لا، قال أخطأ، أخطأ من شدة الفرح. إذن هناك محطة فقدت وهي القصد، ما كان قاصد. والمحطة هذه مهمة جدا، وهو أن يفعل الإنسان الكفر قاصدا، قاصدا، قاصدا فعله. فلما اختلت محطة جعل الفعل له حكمه وعصم الفاعل من هذا الحكم. هذا منهج أهل السنة والجماعة، كلام واضح ولا صعب؟ فإذا التفريق بين الفعل والفاعل هذا من أهم المهمات يا جماعة، أرجوكم فرقوا. ليس كل من وقع في الكفر على طول تحكم عليه بأنه كافر، اصبر شوي. الخوارج يبون يمسكون خط الخدمة على طول، تقعد نحتريك شروط. يا رجال روح بس لزق معاه وتوكلنا على الله بس، ما عندهم وقت، عجلين. ولذلك النبي وصفهم بأنهم سفهاء الأحلام، عجلين، سفيه. يستوى واحد من صحيح يقول سفيه، سفيه لأنه يتصرف تصرفات عجلة. وش ولا ارفق، وش بالك عجل، انت عجل، ادرس، ادرس الشروط والموانع. هذول على طول في دقيقة سواها كافر. طيب اصبر، ادرس شوي. هذا ما هو في الشريعة كذا، الشريعة فيها فرق. اسمع الدليل الثاني، اسمع الدليل الثاني. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فقال لأهله: إن أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم ريح نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. أنكر بعض أجزاء القدرة وبعض أجزاء البعث، وهذا الإنكار كفيل بأن يكون كافرا. نشوف آخر الحديث، قال: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، فمثل بين يديه فقال: لما فعلت ذلك؟ قال: خوفا منك يا ربي وأنت أعلم. قال: قد غفرت لك. غفرت، إذن لم يقع عليه حكمه. ها، أخذ الفعل وهذا الفاعل، لم يقع عليه حكم الفعل لأن فعله وقوله كان إيش؟ يقتضي كفره، ثم غفر الله له. فلو أن الكفر أو الشرك وقع به لما كان الكفر والشرك داخلين في حيز المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإذا ذكر الشرك لوحده دخل معه الكفر تبعا بإجماع أهل السنة والجماعة. يا رجل غفر الله له وقد فعل كفرا. إذن هناك فرق بين الحكم على الفعل والحكم على فعل. الخوارج ما عندهم وقت، أعطناه لأبوه لأبو الكلب، أعطناه على طول، ما عندهم وقت، كفرون مباشرة. تفريق، هذا هو الحق الذي عليه نور يا أخي. يستبشر الوجه، إذا قلنا قال رسول الله وصار وجه الاستدلال صحيح. فالله، الله يا أخوان، افهموا هذا، افهموا الفرقان بينهما. خذ بعد دليلا ثالثا، مع أني ذكرت هذه الأدلة في كتاب قواعد التكفير، لكن من باب تصحيح هذا الأمر. معاذ رضي الله تعالى عنه في حديث حسن عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما لقيته سجدت بين يديه. يا الله، سترك وعفوك يا رب. يا معاذ، تسجد لغير الله؟ سجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن. سجود لغير الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ هذا كلام العقلاء، هذا كلام الرحيمين بالأمة. قال: يا رسول الله، رأيت هؤلاء، يعني النصارى فيما بينهم، يسجد بعضهم لبعض تحية وإكراما، فقلت رسول الله أحق بذلك. يا سلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا معاذ، إنه لا يسجد إلا لله عز وجل، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها أو حقه عليها. السجود لغير الله بالنظر إلى ذاته إيش حكمه؟ كفر. هل انطبق على معاذ الحكم فعله؟ الجواب لا. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعل حكما، وأبطأ بالحكم على الفاعل حتى تأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فوجد أن عند معاذ محطة مختلة، وهي أن عند التأويل، والتأويل مانع من موانع انطباق الحكم على الفاعل. تأويل فقيه، مع أن معاذ فقيه لكن تأول ذلك. تبون دليل رابع بعد من باب التوضيح؟ خذ دليل الرابع. ما حكم ترك الصلاة؟ إيش يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، اتفقنا على هالقضية هذه؟ نعم متفقون. عطنا اللي عندك. اسمع، في حديث حمنة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تستحاض، فكانت حيضتها تسبب لها ترك الصلاة المفروضة وإخراجها عن أوقاتها، وكذلك ترك الصوم الواجب. إذن هي تركت الصلاة، تاركة للصلاة هي، بسبب استحاضتها تركت الصلاة فترة استحاضتها ظنا منها. جاوبوني يا جماعة، ظنا منها أن المستحاضة كالحائض يحرم عليها الصلاة. ترك الصلاة كفر ترى، انتبه. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، وإنها تمنعني من الصوم والصلاة. إذن علم رسول الله بتركها للصلاة ولا لا؟ طيب تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر يا جماعة. هل حكم عليها بمقتضى فعلها؟ الجواب لا. إذن أعطى الحكم، أعطى الفعل حكما، وأما هذه فإنه لم يحكم عليها بمقتضى حكمه على فعلها. لما؟ لأن هناك فقرة أو محطة فقدت، وهي محطة العلم. كانت جاهلة، ما تدري عن حقيقة الحكم، والعلم شرط من شروط التكفير. هذا ديننا يا جماعة، ترى هذا ديننا اللي بيضلنا عن هؤلاء. هذا هو ديننا الذي ندين الله عز وجل به. خذوا دليلا خامسا. كان رجل يقال له عياض بن حمار أو عبد الله بن حمار، كان كثيرا ما يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ابتلاه بشرب الخمر رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورفع نزله في الجنة. فكان كثيرا ما يؤتى به ويجلد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به فيجلد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه. من الذي يدافع عنه الآن؟ يدافع عنه ماذا؟ ينفي عنه اللعن. طيب يا رسول الله، تدافع عن شريب للخمر أو أستغفر، عن شارب للخمر، وأنت من قال يا رسول الله لعنت الخمرة على عشرة أوجه؟ شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها إلى آخر الحديث. طيب أنت من لعن شارب الخمر؟ نعم لعنت الخمرة أي شربها، فهذا لعن أفعال. اللعن الآن لعنت الخمرة، هذا لعن أفعال. لكن لما كان اللعن متوجها إلى العين قال: لا تلعن، فإني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. دافع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس كل من وقع في أمر مكفر يجب أن يحكم عليه بمقتضاه إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وليس كل من وقع في أمر يبدع أن يكون مبتدعا إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وليس كل من وقع في أمر يلعن فاعله أن يكون ملعونا إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. إذن احفظوها: التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التفسيق بالوصف العام لا يستلزم تفسيق المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التأثيم بالوصف العام لا يستلزم تأثيم المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. تكفير، تبديع، تفسيق، تأثيم، كلها قاعدتها واحدة، غير المصطلحات بس. فهمتم هذا؟ هذه إذا فهمتموها يا معاشر أهل السنة والجماعة فأنتم على خير إن شاء الله، لأن هؤلاء يكفرون الحكام بسبب أفعال من غير نظر إلى ثبوت شروط وانتفاء موانع. فأنت تقول نعم فعلهم كفر، لكن لا أكفر هذا الحاكم بعينه إلا بعد تأكدي من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. يكفرون العلماء بسبب سكوتهم عن الطواغيت، فنقول سلمنا لكم، سلمنا لكم يا خوارج، هذا كفر ماشي، لكن تكفير أفعال يا رجل. أما هذا العالم بعينه فلا أكفره إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. يكفرون الشعوب، يكفرون الوزراء، يكفرون الوجهاء والتجار في إعانتهم للجمعيات الخيرية وغيرهم، فنقول هذا تكفير أفعال. فأنا إن وافقتكم في التكفير فيبقى موافقتي لكم في تكفير الفعل بس، وأما تكفير العين فلا تظنون أني بوافقكم فيها خوارج، لا، أنا عندي ضابط، وهي أني ما أكفر المعين إلا أجيبه وأتأكد هل ثبتت تلك المحطات ولا ما ثبتت. وإذا شككت فيه فيبقى أن إسلامه ثبت بيقين، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عن دائرة الإسلام إلا بيقين. أنتم معي ولا تخلوني أزاعق بس؟ ها ماشي. فإن قلت بين لنا على عجالة هذه المحطات، بينها لنا، أقول طيب أول محطة نمشي في المحطات، ماشيين في المحطات يعني. طلعنا خلاص حكمنا على الفعل بأن كفر السجود لغير الله هذا أو غير هذه، الحكم بغير ما أنزل الله مثلا نقول هذا كفر، خلاص انتهينا من الفعل حكمنا عليه. طيب بسم الله تأكد من المحطة يا ولد، هذا أكتاركين، هذا مخلينا، هذا ما نبي ماهي مشغولين بغيره. المحطة الأولى محطة العقل، فالعقل شرط والجنون مانع، وبناء على اشتراط العقل فلو كان الذي فعل الكفر مجنونا فلا نعدي حكم فعله إليه، لأن العلماء مجمعون على أن المجنون مرفوع عنه قلم التكليف، فلا اعتبار لا بأقواله ولا بأفعاله. انتهينا من هالمحطة، قالوا تأكدنا أنه عاقل، إذن تأكدنا من وجود المحطة وانتفاء المانع، ننتقل منها إلى، ساعدوني يا إخوان لا ترقدون، إلى المحطة الثانية، البلوغ. فالبلوغ شرط وضده الصغر، فالصغر مانع، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو أن الذي فعل الكفر كان صغيرا لما يبلغ بعده فإنه لا يجوز لنا أن نحكم عليه بمقتضى فعله هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يحتلم، أو قال حتى يبلغ. طيب تأكدنا أنه عاقل وبالغ، انتقل للمحطة الثالثة وهي محطة العلم، بمعنى أن يفعل الكفر وهو عالم بأنه كفر، وضد العلم الجهل، فالعلم شرط والجهل مانع. وبناء على ذلك فلو أن الذي فعل الكفر كان جاهلا بحقيقة فعله وأنه كفر فالجاهل غير مؤاخذ عند الله عز وجل، لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول الله تبارك وتعالى لأنذركم به ومن بلغ. والمتقرر بإجماع العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. تأكدنا من وجود المحطة الثالثة، يا الله، يعني فعله وهو عاقل بالغ عالم يكفي، لا توك بعد شوي قدامك محطات، خلصها خلصها وبشر بالخير بتوصل له، بس انت خلص أبشر بالخير، ما لك إلا رضاك إن شاء الله. استغفر. المحطة الرابعة، قال محطة الإرادة والاختيار، وضد الإرادة الإكراه، فالإرادة شرط والإكراه مانع. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فلو أن الذي فعل الكفر كان مكرها فإياك أن تعدي له حكم فعله، لقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. تأكدنا أنه كان مختارا، إذا فعله وهو عاقل بالغ عالم مختار. بشرب الخير، قربنا ننتقل منها إلى المحطة الخامسة، وهي القصد، القصد إلى الكفر. وضد القصد الخطأ، بأن يقع في الكفر خطأ قولا كان أو فعلا، ما يدري. ما حكم السجود للقبر؟ كفر ولا لا؟ لو أنك في برية وصليت ولا معك غدرة ظلمة وصليته، ويوم أصبحت إلا والله قدامك قبر، هل أنت فعلته حال كونك عالما ولا؟ الجواب لا. أنا لم أكن عالما بحقيقة وجود القبر أمامي، فأنا مخطئ في ذلك، ولست بقاصد ولا بمتعمد السجود للقبر. وذكرت لكم الأدلة في قصة معاذ وغيرها، في قصة صاحب الدابة وغيرها. فما كان يقصد أنه يقول أنت عبدي، ولكن جرى على لسانه، استغفر الله، خطأ. وبناء على ذلك، فلو كان الذي فعل الكفر مخطئا فإياك أن تحكم عليه بمقتضى فعله. طيب، تأكدنا أنه غير مخطئ، إذن فعله، أنا أكررها لا عشان تحفظونها، فعله وهو عاقل بالغ عالم مختار، إيش؟ قاصد. بقينا في آخر محطة وأوسع محطة، والتي يعذر بها أهل السنة من خالفهم كثيرا، والتي لا يحبها أهل البدع ويتجاهلونها، وهي المصيدة الأخيرة التي نصطاد بها من أخطأ حتى لا نعدي إليه حكم فعله رحمة به وإحسانا إليه، وهي محطة عدم التأويل. أما تكون عند الشبه، عدم التأويل، هذه أوسع محطة ولله الحمد. يا أخي، ترى الحكم على الناس مو بغنيمة، نتسابق له، هذا حكم من باب العقوبات. ولذلك أجمع أهل السنة على أن التخطئة إن أمكنت أولى من الحكم على ذاته، فأهل السنة يخطئون ولا يكفرون، ويطلبون العذر للمخالف ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، حتى وإن لعنهم المخالف فلا يلعنونه، حتى وإن كفرهم المخالف فلا يعاملونه في باب اللعن والتكفير بالمثل، لأن ما كان حقا خالصا لله فلا يعامل بالمثل. فمن زنى بأهلك فلا تعامله بأن تزني بأهلي، لأن الزنا حرام لحق الله، ومن كذب عليك فلا تعاقبه بأن تكذب عليه. العقوب المحرمات لحقوق الله ما يدخل فيها المعاملة بالمثل، إنما المحرمات لحقك أنت هي التي لك أن تعامل بالمثل. فالتكفير ليس لحقك أنت، التكفير لحق الله، فهو حرام لحق الله، لأن الدين دين الله، والمكفر يهجم على دين الله، فلا حق لك أن تعامله بالمثل. فعندك هالدائرة الواسعة السادسة الأخيرة، هي أوسع الدوائر التي يعبر بها أهل السنة مخالفيهم، لعل عنده شبهة لم تنكشف له. ولذلك، هل كفر أهل السنة الأشاعرة كفرقة؟ الجواب لا، مع أنهم يحرفون الأسماء والصفات، لكن تحريف تأويل لا تحريف جحود وإنكار وتكذيب. يحرفون علو الله، يحرفون استواء الله، لكن أهل السنة ما يكفرونهم كأشاعرة، ولا يكفرون الماتريدية كفرقة، ولا يكفرون الكلابية كفرقة، يكفرون العقائد فقط. يقولون: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. لكن كفرقة لا، لأنهم لم يحرفوا إلا لوجود تأويل عندهم وشبهة، فتلك الشبهة والتأويل جعلت أهل السنة يمتنعون عن تكفير هؤلاء رحمة بهم وإحسانا، ولأن تلك الشبهة توجب شكا في إسلامهم، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يرتفع عنه الإسلام إلا بيقين. لسنا مرجية، ترى لو ثبت أن ما عندهم شبهة والله نكفرهم ولا عندنا فيهم. نحن نكفر المعين، لكن لا نكفر المعين من باب التلازم مع حكم فعله، ولكن نكفره بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. هذه أول شبهة مع جوابها وأدلة جوابها، فهمتموها؟ إذن شبهتهم اعتقاد التلازم الذاتي بين الفعل والفاعل. حلها وصوابها اعتقاد الفرق بينهما، وأن الفعل لا يلتصق بالفاعل إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع التي هي من يرفع يده ولا اخترنا، التي هي يا أبا مبارك، عدم أوسعها، لأن هذين أكيد أنه بيقطعها، لكن بقي عندنا عدم التأويل، فهي شبهة، فهي شبهة تدرأ عنه التكفير. الشبهة تأذن بقي شوي يا ستير. طيب المؤجل نختصر الشبهة الثانية والثالثة، نختصرها بس إن شاء الله بوضوح بإذن الله. أنشدكم الله، هل فهمت الأولى مع جوابها؟ أنشد الله إنسانا لا يزال في قلبه غبش، هل فيه إشكال فيها؟ الجواب بإذن الله نتفق جميعا على أنها واضحة. انتبه، تنبيه مهم قبل أن ننتقل للشبهة الثانية، إياك أن تعامل من فعل الكفر بما تعتقده أنت فيه، لأنه ربما تخفى عليه جوانب لم يطلع عليها، أنت تعتقد أنه اطلع عليها فتكفره لاعتقادك فيه، هذا جناية عليه. تقول يعني معقول أن ما يدري؟ أكيد يدري. لا، هذا ما يكفي، لا ما يكفي كذا، الأسلوب هذا خطأ. يعني معقول أن ما يعلم؟ أكيد يعلم. معقول أنه مكره؟ أكيد مو مكره. ما في شيء اسمه معقول ما معقول، قضية تكفير ودماء، قضية نزع دين شخص. فلا يجوز لك أن تتعجل بمجرد اعتقادك فيه كما يفعله هؤلاء الخوارج. ولذلك نقول لهم: هل تثبتوا؟ قال: ما يحتاج، الدعوة واضحة مثل الشمس، واضح مثل الشمس. وش اللي واضح مثل الشمس؟ هو أكيد. وش اللي أكيد؟ طيب يعني واضح. فيبدأ يتعامل مع الناس ويحكم عليهم بمقتضى اعتقاده هو إيش فيهم، هذا خطأ. إذن نحاكمهم باعتبار ماذا؟ باعتبار حقيقة الأمر في واقعهم هم، لا في حقيقة الأمر في واقعك أنت، لأن الحكم بيجي لك أنت ولا بيجي عليهم؟ حكم عليهم. إذن انظر إلى واقعهم هم لا إلى واقعك أنت، صح ولا لا يا جماعة؟ الشبهة الثانية التي أوجبت انتشار التكفير يا إخوان، وهي الإلزام بالتكفير المبني على اجتهادهم. الإلزام بالتكفير المبني على اجتهادهم، أعيدها مرة ثالثة قبل ما أشرحها، الإلزام بالتكفير المبني على اجتهادهم. إيش معنى هذا؟ معناه أنني إذا اجتهدت في حاكم أو عالم وكفرته فيجب على كل الأمة أن توافقني في تكفير من كفرته باجتهادي، فإن من تسول له نفسه فإن من تسول له نفسه أن يخالفني في تكفير الاجتهاد فهو هذا أعظم خطأ ثاني وقع فيه الخوارج، ولذلك اتسعت دائرة تكفير الواحد عندهم حتى تشمل بلاده كلها. بسبب ماذا؟ بسبب عدم موافقة الغير لهم في هذا التكفير. المشكلة أنهم يستدلون بناقض ذكره الشيخ محمد رحمه الله في النواقض الإسلام العشرة، من لم يكفر الكفار أو المشركين أو شك أو صحح مذهبهم أو شك في كفرهم كفر، فيستدلون بهذا الناقض على إلزام الغير بتكفير من كفروه اجتهادا، مع أن أهل السنة مجمعون على أن هذا الناقض لا يدخل فيه إلا من ثبت كفره بطريقين فقط، بطريق النص ككفر إبليس وفرعون وهامان والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وأبي جهل وأبي لهب، من شك في كفر هؤلاء بأعيان فهو كافر. لما؟ لأن كفرهم ثبت بالنص. اثنين، من ثبت كفره بإجماع الأمة كالنصيرية والإسماعيلية، هذول من شكك في كفره فهو كافر. الدروز القاديانية، من شكك في كفره فهو كافر، لأن الأمة متفقة على كفرهم بعد خروجهم، اتفقت الأمة في زمان خروجهم على أن هؤلاء كفار. لكن أجمع العلماء على عدم دخول التكفير بالاجتهاد في هذا الناقض، ما يدخل يا رجل التكفير بالاجتهاد، لا تطبق عليه الناقض، هذا خطأ بإجماع أهل السنة. ما في أحد من أهل السنة قال من خالفني في من كفرته فهو كافر اجتهادا، لا، هذا خطأ يا حبيبي، لا، هذا ضلال مبين. أرأيتم كيف دخلت عليهم الشبهة؟ هذه مشكلتهم. كفروا هذا الحاكم ورأوا أن العلماء لا يزالون يتعاملون معه ولا يكفرونه، إذن هم راضون بكفره فيكفرونهم. طيب زوجات العلماء ما طلبنا الفسخ وأزواجهم كفار، إذن هن كفار مثلهم. الأبناء ما طلبوا ما تبرأوا من والديهم، إذن الأبناء كفار. ثم في مسلسل تكفيري لا يقف عند نهاية أبدا أو حد، وهذا هو الذي يريده الشيطان. لكن لو أننا أقنعنا الخارجي أنك إن كفرت الملك فيقتصر تكفيرك عليه لأنك أنت كفرتها باجتهادك، فأنت تتحمل نتيجة اجتهادك عند الله، لكن أنا لي عقل قد أخالفك في الاجتهاد، أنا لي عقل، لي رأي في المسألة، يعني إلا رأيك هو النص في المسألة لابد أن نوافقك فيه، أنا لي رأي مثل مالك رأي، أنا لي نظر في المسألة مثل مالك نظر، أنا لي أدلتي مثل مالك أدلتك، أنا لي اجتهادي وعلمي مثل مالك أدلتك واجتهادك. فإذا اجتهدت أنت ورأيت أنك كافر فتحمل عند الله نتيجة اجتهادك هذا، وإذا اجتهدت أنا ورأيت ليس بكافر فأنا أتحمل نتيجتي عند الله، لكن إيش ذنبي أنك تكفرني إذا لم أوافق؟ لا يزال الأئمة يا جماعة يختلفون فيما بينهم في مسائل شرعية، وتبقى ألسنتهم صافية وقلوبهم نقية على بعضهم، كل يعبد الله بما أداه إليه اجتهاده من غير تراشق بالتهم ولا تبديع ولا تكفير ولا تفسق. يا أخي المسألة اجتهادية أسهل وأيسر من أن نختلف من أجلها أو تتناكر قلوبنا من أجلها أو نتخاصم من أجلها أو يكفر بعضنا بعضا من أجلها. يا ليتنا نقنع التكفيري بأن تكفيره هذا كان عن اجتهاد، واجتهاده يلزمه هو لا يلزم غيره، هم يجعلون اجتهادهم لازما لهم ولازما لغيرهم. هذه خطأ عظيم عند التكفيرية. ولذلك يجيب ولد عمه ويذبح. طيب هل هذا الملك الحين؟ هل هذا الملك اللي كفرته أنت الحين؟ ما هو بهم زيكين ذي جندي من جنوده، جندي بيذبحه عشان ذاك كافر. طب هذا ايش ذنب هذه الضعيفة؟ ما لا ذنب، انما كفره لماذا؟ لانه ببقائه عسكريا في جنود هذا الطاغوت ها كفره. هذه مشكلة الخارجي هذه، وترى ذا القاعدة زينة ذي، وهو ان ما كان تكفيره بالاجتهاد غير ملزم هذه طيبة، لأن الآفة عند الخارجي آفتان، محصورة وواسعة، محصورة في الملك اللي كفره، وواسعة في من سكت عن كفر الملك. أنا أبي أسلم منه الدائرة الواسعة، وهو يروح الملك في كيف ما يدخل فيه، يبي كفره يكفره بكيف، بس المهم يسلم المسلمون من تكفيره. لأن هذا لما دخل في المسجد وفجر هؤلاء المساكين لم يفجرهم إلا بعد ماذا؟ اعتقادهم أن اعتقادي أنهم كفروا لسكوتهم عن كفر من كفره هو اجتهاده. فإذا هو قتل أناسا لأنهم لم يوافقوه على فكره وتكفيره، يعني على اجتهاده. يا جماعة فاهمين هذا ولا لا؟ ولذلك يجب علينا أن ندرس هؤلاء. أنت كفرت الحاكم، أنت اجتهدت واتقيت الله؟ قال نعم والله اجتهدت واتقيت الله. يعني بذلت جهدك في تكفير عينه؟ قال اي والله تعبت، كل يوم قعدت ابحث لين تعبت وكفرته. قال يا اخي الله يتقبل منه ومنك، بس انتبه انتبه، انا عندي ذا الحاكم مو بكافر. كويس انه اذا نظر لك وقال عفى الله عنك، انت لك اجتهادك ولا اجتهادي. متى ما اوصلنا التكفير الى هذه النقطة فقد انجينا منه المسلمين، لان التكفير حينئذ سيكون محصورا عنده. ان ما اهلك امتنا الا التكفير ايش؟ الواسع هذا. وسبب اتساعه هو الزام غيره بالاجتهاد. فلو اقنعناه بهذه الحقيقة بان تكفيره الاجتهادي يكون منصبا على من كفره، لكنا بذلك قد توصلنا معه الى نقطة كبيرة جدا. يبقى انه ما يقتنع بان الملك كافر او الحاكم او العالم كافر بكيفه، لا يقتنع، بس المهم منه لا يلزم الثانيين بايش؟ باجتهاد. نكون أنجينا فئاما كثيرة من المسلمين من لسان هذا الخارجي، وهذا مكسب كبير. متى ما وصلنا له فقد حققنا مصلحة عظيمة جدا. أنتم معي هذا ولا لا؟ هذا من باب تخفيف المفاسد وتقليلها ولا لا؟ بدل ما يصير تكفيرة على هذا الملك وعلى الأمة كلها، نسلم الأمة ويقعد يا الملك يصلح ويا ما لا دخل فيه، ويا العالم اللي كفره أو هذا الشيخ اللي كفره أو طالب العلم اللي كفره يصلح ويا. أنا بنقنع بنقول مو بكافر، يعني ما اقتنع بكيفه، بس المهم إيش؟ المسلمين لا يكفرهم. هذه شبهتهم يا جماعة، هذه شبهتهم. ولذلك يأتون للعلماء ويكفرونهم بمجرد مناقشتنا لهم في كفر الحاكم، يقول أوه أثركم ما تكفرونا، تسكتون عن كفر الطواغيت يا علماء، تسكتون عن كفر الطواغيت يا علماء. طيب كفار معهم يا كفار معهم، وكن التكفير حلال أبوه، كن التكفير حلال أبوه، يوزعه من على من يشاء، أذان يوزع على من يشاء. ما صوابها؟ ما صواب هذا الخطأ؟ صوابها عدم إلزام الغير بنتائج اجتهادك. لا تلزم غيرك بنتائج الاجتهاد. أنت والله اجتهدت في الإمام النووي، هبل شلون والله ياخذ الناس ما منطلقاتهم غير تأصيليه. انت اجتهدت في الامام النووي ورايت انها اشعري وانها تحرق كتبه، ما لي دخل فيك، الله يوفقك لكل خير. لكن انا اجتهدت فيه ولا رايته مبتدع، ترى على طول مباشره ترميني بسهام الاتهام مباشره. هذه مشكلتنا يا شيخ ابو مبارك، هذه مشكلتنا. طب انت اجتهدت ورايت رايا، وانا اجتهدت فيه ورأيت رأيا آخر مخالف لرأيك. يا أخي أنت أعبد الله بما أداك إلي اجتهادك، وأنا أعبد الله بما أداني إلي اجتهادي. إيش دخلك فيني؟ لازم إلا لازم عقلي يصير مثل عقلك ونتائج اجتهادي مثل نتائج اجتهادك. نحن روحان منفصلان وعقلان منفصلان، ومع الانفصال لا بد أن النتائج تختلف أحيانا. إلا لازم تجعلني نسخة منك، وإلا يا ويلي يا سواد ليلي. هذا خطأ كبير، خطأ كبير جدا، وقع فيه الخوارج، وقع فيه الخوارج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي الصحابة على ماذا؟ على تحمل الأطراف الأخرى التي خالفتك في اجتهادك. لا تكن ضيق العطن يا رجل، تحمل الطرف الآخر. إياك أن تلوي لسانك بشيء من السبائب والشتائم لأناس خالفوك في مجرد مسألة اجتهادية. يا أخي اتق الله في نفسك واتق الله في إعراض إخوانك، إخوانك المسلمين من طلبة العلم المفروض، وإن خالفوك لا يزال قلبك سليما عليهم ولسانك نقيا عليهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا إيش ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين هؤلاء العلماء وطلبة العلم يوم خالفوك واجتهاد ما خرجوا عن دائرة الإيمان لا يزالون مؤمنين. نق سريرتك، نق لسانك عليهم، صفي قلبك عليهم، اتق الله، اعذرهم لعلهم اجتهدوا. يعني أن تطلب لنفسك العذر وتصحح ما ذهبت إليه ولا تطلب لغيرك العذر. فإذا نظرة الخوارج نظرة أحادية، لا ينظرون إلا إلى أنفسهم ولا إلى اجتهاداتهم، ولا ينظرون الأمة ولا رأي الأمة ولا أقوال الأمة شيئا عند نظرهم هم. ولذلك منطلقاتهم ميب شرعية، ولذلك ما وفقهم الله في أي زمان خرجوا فيه. ولذلك كلما خرج قرن كسره الله كما ثبت ذلك في الحديث. عهد على الله عز وجل أن الخوارج ما يطلع لهم قرون إلا يكسرها الله، يكسرها الله إما كسرا بالرمح أو كسرا بالحجة والبيان، وهما سلاحان لا يفترقان ولا يتضادان. أهل السلاح ان تسلطوا على العلماء مشكلة، والعلماء ان تسلطوا على أهل السلاح مشكلة. لا تكمل المصالح للأمة إلا إذا اجتمع السلاح والعلم. قال الله عز وجل: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان، الله الذي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذه حجة البيان. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هذه حجة السيف. فلا تتم مصالح الأمة إلا بهما. والأمة متى تهلك؟ إذا صار هذا ضد هذا، السيف ضد العلماء والعلم ضد السيف. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة، ولما وضع لأمته جاءه جبريل وقال: أوضعت لأمتك؟ فإن الملائكة لم تضع لأمتها بعد، اذهب إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم جراح، قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا نص نبوي ولا لا؟ هل اتفق الصحابة على تفسيره ولا اختلف اجتهادهم؟ فقال بعضهم: إنما أراد العجلة ولم يرد إخراج الصلاة عن وقتها، فصلوا في الوقت في منتصف الطريق. وقال الآخرون: إنما أراد حقيقة الصلاة في بني قريظة فأخروها حتى صلوا. هل سب بعضهم بعضا لما اختلف اجتهادهم؟ هل تراشقوا بالتهم؟ هل كفر بعضهم بعضا؟ الجواب لا. بل يروى في كتب السير يا رجل وفي كتب التاريخ أن جيش معاوية وجيش علي كانوا ربما يقتتلون في النهار وفي الليل يزور بعضهم بعضا، يصلي بعضهم مع بعض ويتذاكرون العلم. لأن المنطلقات ليست منطلقات حقد وحسد، منطلقات بحث عن الحق. فإذا لا تلزم غيرك أيها التكفيري باجتهادك، واحذروا احذروا من أن تلزموا غيركم باجتهادكم. الشبهة الثالثة، فهمتم الشبهة الثانية؟ هذه أخطر شبههم يا إخوان. كم بقى علينا من الوقت يا حبيبنا؟ طيب، الشبهة الثالثة وهي شبهة عظيمة عند الخوارج أيضا، شبهة خطيرة جدا جدا، لا تنقص في خطورتها عن الشبهتين الأوليين، وهي التكفير بالمآلات واللوازم قبل عرضها وقبولها. التكفير بالمآلات، اكتبوها حتى أشرحها. التكفير بالمآلات واللوازم قبل عرضها وقبولها. التكفير بالمآلات واللوازم قبل عرضها وقبولها. اشرح. اعلم أن الخارجية يأتيك ويسمع منك كلمة هي في ذاتها ليست كفرا، الكلمة ذي في ذاتها ميب كفر، لكنها توصل الإنسان إلى إيش؟ الكفر. فالكفر في لوازمها ونهاياتها ليس فيها في ذاتها، فهو بمجرد اللازم يكفرك. قبل أن يعرض هذا اللازم عليك، أكنت تعلم به ولا ما تعلم به؟ أأنت راض به، مقر به ولا ما غير مقر به؟ الخارجي ما عنده استعداد يعرض اللوازم عليك، بل يحاسبك بالمآلات واللوازم والنهايات قبل عرضها وقبولها. فهمتم هذا؟ هذه خطيرة عندهم والعياذ بالله. يعني مثلا أنا قد أقول انتبه انتبه لي، سألني سائل وقال: هل أتوظف جنديا في المملكة العربية السعودية؟ فقلت له في شاشة البازية: قلت نعم يا أخي، يجوز لك أن تتوظف فتكون من جملة جنود وطننا. اسمعني، خارجي تكفيري. قال: أخس عز الله صدناها، هذا الرجل يجيز أن يتوظف في جنود الطاغوت؟ إذن قولي توظف ليس كفرا في ذاته، لكن يؤول إلى أنه يدافع عن الطاغوت، فجعل مآلات كلامي سببا في تكفيري مباشرة قبل أن يناقشني: هل أنت ترضى بهذا؟ ولا هل أنت تعلم أنه سيكون مدافعا عن الطاغوت؟ هل أنت ترضى بمعاونة الطاغوت؟ ما عند الخارج استعداد أنه ينتظر لوازم ما لوازم خرابيط. كفر، عطنا عطنا على طول، كفر وبس وخلصنا. استعجال في التكفير منقطع النظير. أذان؟ أجل لا أحد يطلع إلا لين أجاوب، لأني عرضت الشبهة حين. أرجوكم لا يخرج أحد إلا بعد أن أجاوب، إلا من كانت له ضرورة أو حاجة، لأننا عرضنا الشبهة ونريد الجواب الآن، فانتظروا قليلا بارك الله فيكم حتى أجيب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن الخوارج والتكفيريون يكفرون الإنسان بلازم قوله ومآلاته قبل عرضه، قبل عرضها وقبولها أو التزامها. هذا خطأ عظيم جدا. صوابه أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمآلات الأقوال ولوازمها إلا بشرطين لا بد منهما. متى ما اختل شرط واحد فحينئذ لا يجوز لنا أن نحكم على القائل بأنه كافر بمجرد لوازمه. الشرط الأول أن نخبر القائل بهذه اللوازم الكفرية، أن نطلعه عليها، أن نقول يلزم على كلامك هذا ثلاث مكفرات، واحد اثنين ثلاثة، أو ثلاث مبدعات، واحد اثنين ثلاثة، أو ثلاث مفسقات، سواء في التكفير أو التبديع أو التفسيق. ما نقوله في التكفير نقوله في الأبواب الأربعة كلها. هذا الشرط الأول. فهل كنت عالما بهذه المكفرات؟ هل كنت عالما بها؟ إذا قال لا لا والله ومعاذ الله أنا أريد هذا، لا والله ما كنت عالم بها وأنا مخطئ وأستغفر الله وأتوب إليه، انتهينا انتهينا خلاص. لأن الإنسان ليس هو الله، إذا تكلم بالكلمة يعرف منطوقها ومضمونها ولوازمها وما يحيط بها. لا يا أخي، الإنسان إحاطته محدودة، ربما يتكلم الإنسان بكلمة لا يدري عن أبعادها لأن علمه محدود وفكره محدود. كم من إنسان يقول كلمة والله ما يدري عنها، يلقيها بعواهنها. فإذا لا تحاسب الناس بما لا يعلمونه، لأن العلم محطة من محطات تكفير المعين، لا بد أن تعلمه أصلا، لأنه ربما يغفل ذهنه عن هذه اللوازم ثم يرفضها ويأباها إذا عرفها واتضحت له. طيب إذا علمها بقي الشرط الثاني، أن يلتزمها ويرضى بها. أنا أقول نعم، إيش عندك؟ أنا أعلم بها وراضي بها وأنا أقول بمقتضاها. حينئذ انكشفت الشبهة نحاكمه بمقتضى لازمه هذا. إذن اللازم لا يعامل به القائل مباشرة، لا يعامل القائل باللازم مباشرة، لا يعامل القائل باللازم مباشرة إلا بعد ماذا؟ أن نعرضه ويلتزمه. وأما التعجل والعجلة في أبواب التكفير فإنها لا يجوز، لا تجوز مطلقا، لا تجوز مطلقا. في أسئلة؟ أصبر، في هذا؟ أيوة، اللوازم والمهارات كلها. نعم، بنظري أنا الإنسان على منهج السنة والجماعة أنها دليلها من الكتاب والسنة، أما هو ربما يقول عندي مهارات وعندي لوازم لكن على هوا. أي نعم، يعني قصدك الخارجي أو التكفيري؟ نعم. يعني قد يجعل لوازم على كلام هذا الشخص من عندي هوا، حتى ولو جعلها من عند هواه لا يجوز أن يعامل الناس بما بلوازم كلامهم، سواء كانت حقيقية ولا من عند هواه مثل ما قال الشيخ، إلا بعد أن يعرضها علي. إلا بعد أن يا أخي من حقي عليك قبل ما تكفرني اعرض علي اللوازم اللي ضيقت صدرك علي، اعرضها علي يا أخي. فإما أن أرفضها ويزول اللي في صدرك عني، ولا أعتذر منها، ولا أبين خطأي فيها؟ المهم من في مجال للتصحيح. لا تستعجل في تكفيري. هذولي الله يهديهم صدق فيهم رسول الله، أحسن وصف، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. ولذلك لا يعرف في صفوف الخوارج من هو كبير السن، بل لا يعرف على مدى التاريخ مؤلف للخوارج. الأشاعرة لهم مؤلفات، المعتزلة لهم مؤلفات، الإباضية لهم، عفوا هم الإباضية لا، الجهمية لهم مؤلفات، الماتريدية لهم مؤلفات، إلا الخوارج. جيب لي مؤلف على مذهب الخوارج، ما فيه، لأنهم قوم لا علماء فيه، ولأنهم قوم أشغلوا أنفسهم مذ يصبحون إلى أن يمسون في الإخراج، يبون يخرجون عن دين الله. هل رأيتم أحدا أسلم على يد الخوارج؟ لا، وظيفتهم من يصبحون وهم يطلع طلع طلع. نروح للشبهة الرابعة. الشبهة الرابعة طويلة طويلة، وهي من أقذر شبههم التي يلعبون بها على الحبلين ويدندنون بها ويزخرفون بها كلامهم ويقتنع بكلامهم السذج من الناس، من العوام وأنصاف المثقفين ممن لا علم عندهم. شبهة ما هي؟ أن من والى الكفار فقد كفر، وأن من أعان الكفار فقد كفر، فيجعلون الموالاة صورة واحدة، ويجعلون الإعانة والمظاهرة صورة واحدة، فكل المعاونة كفر عند الخوارج، وكل المظاهرة كفر عند الخوارج، وكل الموالاة كفر عند الخوارج، ناقض ما في التفصيل. وهذه شبهة عظيمة عندهم. ألا ترى أن طائرات الكفار تنطلق من مطارات المسلمين لتقتل إخواننا في اليمن؟ خطأ، خطأ، أعظم خطأ على الملوك والأمراء أن يسمحوا بذلك. لكن هل فعلهم يعتبر كفرا؟ نعم. لما؟ لأنهم موالاة، والموالاة كلها كفر. إذن أنا أخطئهم، ولكن أخطئك في تكفيرهم. الفعل اللي يفعلونه خطأ، لكن لا تظنن أن الموالاة صورة واحدة، ولا تظنن أن المعاونة صورة واحدة. يا رجل، الموالاة أربع صور عند أهل السنة والجماعة: موالاة كفرية، وموالاة محرمة وكبيرة لكن ليست كفر، وموالاة جائزة، والرابع ما ليس بموالاة أصلا، ولكن أنت بفهمك الفاسد جعلتها موالاة. كم صارت الأقسام؟ أربعة. الخارجي عنده حب الاختصارات، لا تقعد تطول عليه، هي موالاة واحدة وبس، مثل الشرك عند الخارجي. ترى الخوارج عندهم الشرك كم نوع؟ نوع واحد، ما في أكبر ولا أصغر. الكفر عند الخوارج كم نوع؟ نوع واحد. ولذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر أكبر. وعند أهل السنة لا، الشرك شركان، والكفر كفران، والفسق فسقان، والنفاق نفاقان، والضلال ضلالان، والموالاة أربع صور، والمعاونة الصورتان، والمظاهرة الصورتان. مين قال لك؟ أنت وين طلبت العلم فيه؟ أنت تعلمت على يد من؟ قال: أولم يقل الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نقول: نعم، هذا دليل الصورة الأولى التي هي كفر، لكن أين أنت من مجموع الأدلة الأخرى التي تدل على أن هناك موالاة لا تعتبر كفرا؟ قال: طيب نورنا، عطنا يلا، أعطنا ما يكشف شبهتنا. إذن الشبهة ما هي؟ توحيد صور الموالاة في كونها كفرا. وهذه شبهة دندنوا بها على الجهال: هؤلاء يعينون الطواغيت، هؤلاء يفتحون مطاراتهم للطواغيت، وامشي وكلام معسول، ويخلي الأرض من تحتك تهتز غيرة على دينك وعلى إخوانك الضعفاء، ولك الحق في ذلك. لكن النتائج، من يفعل ذلك كافر. لا، النتيجة أنا مخطي، أنت مخطي فيها، النتيجة أنا ما أوافق فيها. صح، هذا خطأ من الملوك، نعم خطأ، خطأ من الأمراء، خطأ، خطأ من سكوت العلماء، خطأ، ماشي خطأ، لكن أما أن نصل إلى كفرهم لا. أنا أوافق في الأولى وأخالف في النتائج. يا ويلنا منهم يا ويلنا منهم ويلاه. هذا خطأ. الموالاة الصورة الأولى الموالاة الكفرية والإعانة للكفرية والمظاهرة الكفرية، وهي موالاتهم ومعاونتهم ومظاهرتهم عن عقيدة ودين، يعني باطنا وظاهرا. فصور المعاونة الظاهرية لا توجب كفر من عاونهم أو ظاهرهم، لا، وإنما الذي يوجب كفر من عاونهم أو ظاهرهم هي تلك الموالاة الباطنية القلبية. فتكون معاونتي لهؤلاء الكفرة محبة لانتصارهم، أي لانتصار دينهم ولاندحار كلمة المسلمين والإسلام ولتبديل دين الإسلام ولاحتلال بلاد الإسلام، ومحبة في ظهور الشرك وكلمة الكفر والوثنية. إذن أنا أناصرهم عن عقيدة، فالموالاة عن عقيدة باطنا وظاهرا هي الكفر، المعاونة عن عقيدة باطنا وظاهرا هي كفر، المظاهرة عن عقيدة باطنا وظاهرا هي كفر، وأقسم بالله أن هذا هو الحق. فإن قلت والثانية، الثانية هي الموالاة في الظاهر منفصلة عن الباطن، ولاهم لدنيا مؤثرة، لمال يدفعونه، لمنصب يبقونه عليه، لكنه في باطنهم يلعنهم ويلعن أباهم وأبو سلسبيلهم ودينهم، ما في موالاة باطنية بينه وبينهم، الباطن منفصل عنهم لكنه يواليهم ويظاهرهم ويعاونهم لمصالح دنيوية فقط. هذه الموالاة الظاهرية المنفصلة عن العقيدة القلبية محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع، لكنها لا تصل إلى الكفر. مثل فعل من؟ قالوا كفعل حاطب رضي الله تعالى عنه. فإن حاطب جرت له قصة سماها القرآن موادة وموالاة، فقال حاطب، عفوا، ماذا فعل حاطب رضي الله عنه؟ إذا جوقت الإقامة علموني حتى لو ما نكمل لبعد الصلاة. إذا حاطب ماذا فعل؟ أراد أن يكتب كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم كفار قريش، وهذه موادة وموالاة ومعاونة للكفار على المسلمين، ولا لا؟ توبل. فأخفى الكتاب مع ضعيلة تذهب إلى قريش، فأخفته في قرونها، فجاء الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره بالخبر، وأرسل المقداد وعليا وغيرهم وقال تجدون امرأة في روضة خاخ، جيبوا الكتاب اللي معها. فجاءوا بالكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن فضح أمر حاطب رضي الله عنه لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، فنادى حاطب وقال ما هذا يا حاطب؟ انتبه، أبين لك وجه الاستدلال الحين من أربع صور خمس صور على أن فيه موالاة مهيب كفرية. قال يا رسول الله أما إنه ليس كفرا بعد إسلام، ولكن كل أحد من أصحابك له يد عند هؤلاء يمتنع بها ماله وأهله، فأردت بذلك أن يكون لي يد عندهم. إذن حظ من حضور الدنيا. وجه الاستدلال بهذا الحديث عدة أمور، انتبه. الأمر الأول أن سبب نزول هذه الآية هو قصة حاطب باتفاق المفسرين، واتفق الأصوليون على أن صورة السبب داخلة في حكم الآية، هذه واحد. ثاني، أن الله في مطلع الآية نادى حاطبا ومن معه بوصف إيش؟ الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا. طب حاطب يدخل ولا لا؟ حاطب يدخل. إذن موالاته وموادته ومعاونته لم تخرجه عن دائرة إيش؟ الإسلام، انتبه. طيب من الذي سمى ما فعله حاطب موالاة؟ قد لا يكون موالاة، نقول لا أصبر شوي، الله عز وجل سماها موالاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، فسماها موالاة وسماها موادة. فإذا أنت أعلم أم الله؟ إذا نتفق على أن ما فعله حاطب موادة، يعني معاونة ومظاهرة وموالاة، فالله ناداهم باسم الإيمان. ثم اسمع وجه الثاني، الوجه الثاني أو الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر حاطب من نوع موالاته هذه. فلو أن الموالاة صورة واحدة، فلو أن الموالاة صورة واحدة وهي كفر، لما كان لاستفساره صلى الله عليه وسلم داع إذ يحكم عليه بالكفر مباشرة. فلما استفسره دل ذلك على أن الموالاة ليست ناقضا من نواقض الإسلام في كل صورها. أنتم معي ولا لا؟ أكيد معي ولا لا يا جماعة؟ ترى بسأل. هذا وجه الاستدلال الآن على إثبات أن هناك موالاة محرمة. الوجه الرابع من حديث حاطب نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم اقتنع من حاطب لما أجابه في قوله إنه ليس كفرا بعد إسلام، يعني فعلي هذا لم يكن نابعا عن ماذا؟ عن موادة للكفر ولا للكافرين ولا لمحبة انتصار دينهم يا رسول الله، وإنما هي موالاة ظاهرية فقط أردت بها شيئا من حظوظ الدنيا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم اقتنع بهذا الفصل فأنزلها من كونها ردة إلى كونها كبيرة وذنبا من الذنوب. انتبه، لو كانت كفرا لقال له حتى وإن لم يكن عن قلب واعتقاد، فما الذي جعلك تواليهم أصلا حتى ولو كان عن غير عقيدة واعتقاد؟ لا، الآن نزلت من كونها كفرية إلى كونها كبيرة. اسمع الوجه اللي بعدها، قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. ماذا قال له رسول الله؟ قال وما، انتبه لكلمة الآن، كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أي بأي حسنة غفرت لكم ذنوبكم؟ بأي حسنة؟ بحسنة شهود بدر. ولو كان ما فعله حاطب كفرا والله لو شهد ألف بدر، مو بدر وحده، لو شهد ألف بدر ما كفرت ذنبه لأنه كفر. لكن لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهوده لبدر مكفرا لذنبه أفاد أن الموالاة التي وقع فيها ليست كفرا، وإلا لأمره بالنطق بالشهادتين مرة أخرى. أفهمتم؟ إذا لا يلعب علينا الخوارج، الموالاة ليست كفر واحد. فلذا جاءك وقال الحاكم كافر لأن أعان الكفار، تقول طيب هل صدرت هذه الإعانة عن قلب وعن اعتقاد ولا عن تحصيل مصالح دنيا مثل أغلب الحكام؟ قال مدري. ما تدري؟ إذن شبهة، إذن الأصل بقاء إسلامه. أنا وإياك نخطئ فعله ونجعلك كبيرة من كبائر الذنوب، ماشي، نأمره بالتوبة، نأمره بتقوى الله، نوصي العلماء أن يناصحوه، هذه كلها واجبات شرعية علينا، لكننا نريد أن نكتف من كفره بس، نكتف من كفره. إذا قال إلا عن عقيدة، نقول وهل نقبت بطنه أو شرحت صدره وتبين لك؟ قال طيب وش أسوي، كيف أعرف أنه عن عقيدة؟ نقول افعل كما فعل رسول الله، وهو سؤاله، سأل حاطب، لأن هذا شيء لا يعلم إلا من قبله هو، لأن الأمر أمر المقاصد والبواعث والنيات أمر باطني، والمتقرر عند العلماء أن كل ما لا يعلم إلا من جهة شخص فيقبل قوله فيه. رح للملك وسأله، قال هل أنت ناصرتهم وفتحت المطارات لهم من أجل عقيدة عندك في قلبك تبين الكفر؟ إذا قال لك لا والله يا وليدي، بس إني والله خايف على ذا الكرايسي، أنا عارف إني لما وافقتهم قالوا ابعدوه، وأنا والله يا وليدي أحب ذا الكرايسي ولا ودي أروح عنه. تقول أجل ترك فعلا كبيرة، طبعا هو بيقول اقلب وجهك أحسن لك، بس إنه يعني المهم إنك يعني تفتك من كفره تكفيره بس. أسأله، طيب يقول وين أبو حسن؟ والله نوريني. أجل مدامك جبان هذا قاعد تنازق مثل القطوة برا، قاعد تكفر المجتمعات وتذبح الجنود، رجال قدامك راح يسأله. ها؟ أي خلاص تكفره، تقف لانقطاع طريق التثبت، انقطع طريق التثبت، يبقى انني انكر عليه فعله هذا ولكن لا اكفره امام المجتمعات ولا اوصي الناس ان يخرجوا عليه، لان اقل احوالها ان تكون ايش؟ كبيرة من كبائر الذنوب، لا نصل الى ما فوقها الا بدليل. فاذا ليس كل موالاة تدل على كفره الا اذا كانت نابعة من قلب. اياكم ان تفهموا من كلامي انني ادافع عن الطواغيت ثم نروح فيها، لكن إنما نضع في كل شيء في ميزانه الصحيح. أنتم فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ فإذا ليست كل موالاة كفرا بل الموالاة الكفرية هي ما اتفق الباطن والظاهر عليها. أدلة واضحة. إذن نحمل قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم على الموالاة الكفرية، ونحمل حطيدة حاطب على الموالاة المحرمة، لأن الأدلة تتوافق ولا تتعارض. فهذه أثبتت موالاة وهذه أثبتت موالاة، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. اسمع إلى قول الله عز وجل، اسمع إلى قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون، انتبه، الكافرين أولياء من دون المؤمنين. اسمع ما وجه الاستدلال على أن هذه الآية هي في الموالاة الكفرية ليست في الموالاة المحرمة. انتبه، هذه الآية تصلح دليلا على الموالاة الكفرية. من وين؟ في قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لو أن هؤلاء المؤمنين، انتبه، لو أن هؤلاء المؤمنون كانوا يوالون الكفار والمسلمين على درجة واحدة، وكان في قلوبهم شيء من موالاة المؤمنين، لقال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مع المؤمنين. لكن قال إيش؟ من دون المؤمنين، بمعنى أن ما عاد بقي في قلوب هؤلاء مودة للمؤمنين مطلقا، كل توجه قلوبهم للكفار من دون المؤمنين، صار المؤمنون ليس معهم ولا حظ ولا 1% من موالاة المؤمنين، كل موالاتهم انصبت إلى الكفار. إذن اتخذ الكفار أولياء من دون، ليس مع، من دون المؤمنين. إذن لم يبقى للمؤمنين في قلوب هؤلاء شيء من المودة، فإذا موالاتهم للكفار موالاة كفرية. انتبهوا لهذا. وأما الموالاة الثالثة فهي موالاة الاضطرار، وهي جائزة، بمعنى أن الأسير عندهم يوافقهم في بعض أشيائهم حتى يتمكن من ماذا؟ من الفرار من تحت أيديهم. وهذا قال الله عز وجل فيه دليلها وبرهانها: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إيش؟ إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني توالونهم من باب التقيا، من باب الاضطرار والإكراه، حتى تجدوا حين غرة فتهربوا أو تقتلوهم. إذا كانت الموافقة لهم في الظاهر من باب الاضطرار والتخطيط والتكتيك العسكري، هذا لا بأس به، إذ هذه يسمونها موالاة اضطرار. أما الرابعة التي ليست من الموالاة أصلا، لكن هالشباب المتحمسين الله يصلحهم يهديهم يحطونها من الموالاة، كافتتاح سفارات للدول الكافرة في بلاد المسلمين. من اللي قال لك ان هذا موالاة؟ هل سألت احد من العلماء قلت موالاة ولا ليست موالاة؟ يجعلونها موالاة، هذا من باب مراعاة مصالح الدنيا فيما بين البلدين فقط، ما بها شيء. هذه استقبال الوفود الكافرة في المطار، تقديمهم في المجلس، ضيافتهم، متى عرفتم المسلمين انزالا بخلاء لا يكرمون ضيفهم حتى ولو كان كافرا؟ أولم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عدي بن حاتم وكان يرتفق تحت وسادة أخذها من تحت نفسه وألقاها تحت عدي؟ إكرام، هذا إكرام ضيف، هذا إكرام ضيف، بينه وبينه عهد وأمان. عقد الذمة مع بعض الدول الكافرة يظنه هؤلاء من الموالاة، وهذا خطأ، هذا جائز بالقرآن: فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. أنت لا تقعد أيها التكفيري الخارجي تبس خشمك في أشياء ما لك شأن فيها، وإنما مرجعها إلى أهل الحل والعقد، عقد الذمة، فتح سفارات، تعامل معهم. بل يا رجل، لو أصيب بعض الدول الكافرة ببعض الكوارث والجوائح السماوية مثل الزلازل أو البراكين، وقامت بعض الدول الإسلامية بإعانتهم بالمال حتى يخففوا عنه مطأة ما حصل، فلا بأس ولا حرج. إيش المشكلة في هذا؟ الصدقة على الكافر جائزة. يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. حتى جاءت أم أسماء وهي كافرة إلى المدينة وقالت أسماء لرسول الله: يا رسول الله إن أمي جاءت وهي راغبة في الإسلام، أفأصل؟ وقال صلي أمك. يجعلون عيادة الكافر إذا مرض من جملة الموالاة، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام زار عمه أبا طالب في سكرات الموت، وزار الغلام اليهودي في سكرات الموت، ولا لا؟ ما فيها شيء ذي، ما فيها شيء. بعضهم يجعل تشييع جنازة الكافر من جملة موالاته، وهذا خطأ. نعم هو خطأ شرعي، ولا ينبغي للمسلم أن يشيع كافرا، لكن ليس ذلك من باب الموالاة العقدية، ما فيها شيء ذي، هذا خطأ، ولكنه ليس من باب الموالاة العقدية. بل يا رجل، بعض الشباب يجعلون من جملة موالاة أهل البدع أنك تصور معهم سيلفي. قاعد واحد من الرافضة في ذا واحد من الدعاة جنبه وتصوروا، خلاص هالصورة ذي، يا والد الداعية، يا والد الداعية، ويل يا لا ويلا يا لا سواد ليله، عشان أصور معه، يجعلونها موالاة ومعاداة، وأنا وافقه في دينه، وأنه من اللي قال لك؟ وينك أنت؟ تغوصون في القلب أنتو يا أخي، لماذا لا تحملها على الزين؟ لعله من باب ترغيبه في الإسلام. طيب والتصوير حرام؟ طيب ما عليش حرام، لكن أنت دخلت في باطن الرجال شيء مو فيه، قلت أنه مبتدع، وقلت أنه متفق معه، وقلت أنه بينهم أجندة وبينهم مخططات يريدون، حطيتها سالف تنكيبي، حطيتها قضية الشرق الأوسط، كل إن حرام ارتكب حرام، ويمكن بعد اجتهد في التصوير الفوتوغرافي ذا الداعية ولا رأي فيها، فما لك حق أنك تلزم باجتهادك يا رجل. والله بعض الشباب المتعجل يجعل من صور الموالاة ما ليس منه. انكشفت الشبهة، فإذا الموالاة مي بوجه واحد مثل ما قال الآن، إن هي أربعة أوجه: موالاة كفرية، وهي موالاة الباطن والظاهر، وقلت لكم أدلتها، موالاة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وهي موالاة الظاهر على حظ من حظوظ الدنيا دون الباطن. الموالاة الجائزة موالاة الاضطراب، ما ليس بموالاة أصلا هي هذه الأفعال التي لا يزال العلماء يفتون بأنها ليست من الموالاة، ولا أن يحاكم الحكام ولا العلماء بمثل هذه الأفعال والاعتقادات. إذن يا إخوان انتبهوا من مثل هذه الشبه، هذا الذي اتسع له الوقت، وهي أعظم شبههم التي دائما يدندنون حولها، شرحناها لكم مقرونة بأدلتها. يا أخوان نتفق من الآن، أمن وطننا خط أحمر، لا نرضى على وطننا بشيء أبدا، حكامنا خط أحمر، لا نرضى على حكامنا بشيء أبدا، علماؤنا خط أحمر، استقرارنا أمننا وأماننا، ويحوط ذلك كله ديننا وإسلامنا وإيماننا. متى ما اخترقت واحدة من هذه فاعلم أن اختراق الأخرى قريب جدا، متى ما اخترق العلماء سيخترق الحكام والعكس بالعكس، ومتى ما اخترق العلماء والحكام سيخترق الأمن والعلم، ومتى ما اخترق الأمن والعلم اخترق الدين. فإذا لنحافظ على حكامنا، ولنحافظ على علمائنا، ولندافع عن بلادنا ووطننا، ولنكن صفا واحدا مع حكومتنا وعلمائنا، وأن لا نشذ عن رأي الجماعة برأي ولا قول ولا اجتهاد، وأن نسعى جاهدين أن نلم شعث الأمة، وأن نسعى في توحيد صفها واتفاق كلمتها ووحدة قلوبها، لأن أحوج ما تحتاجه الأمة الآن اتفاق القلوب واتحادها باطنا وظاهرا. وفق الله الجميع لكل خير، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.